بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة القول المبين في تفسير سورة المنافقين. سورة المنافقون من القرآن المدني، آياتها 11 آية، كان نزولها بعد سورة الحج وقبل سورة المجادلة، وقد عرفت بهذا الاسم منذ زمن النبوة. ففي حديث زيد بن أرقم، هو حديث طويل سيأتي الحديث عنه في ثنايا هذه السورة بإذن الله، فلما أصبحنا قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. والمحققون من أهل العلم على أن هذه السورة نزلت في غزوة بني المصطلق، نزلت في غزوة بني المصطلق، وسميت بهذه التسمية لما ورد فيها من فطح لأحوال المنافقين وهتك لأستارهم وإماطة اللثام عن مكنونات صدورهم يطلع عليها المسلمون كأنما يقرؤون من كتاب مفتوح. من فضائل هذه السورة أنها من المفصل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفضلت بالمفصل، من الحجرات أو من قاف إلى نهاية المصحف. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بالسورتين الجمعة والمنافقين. ومفتتح هذه السورة يقول الله جل جلاله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. النفاق أنواع، نوعان كبيران، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. أما نفاق الاعتقاد إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وأما نفاق العمل فهو الذي يكون في الفروع كالكذب في الحديث والخلف في الوعد والخيانة في الأمانة والفجر في الخصومة. النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقاد أصحابه في الدرك الأسفل من النار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. النفاق الأصغر أو النفاق العملي هذا أصحابه من أهل الوعيد، لأن فروعه من جملة الذنوب والمعاصي التي يكون أصحابها في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا جاءك المنافقون، إذا حضروا مجلسك قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ثم قال تعالى وتأمل، جمال التعبير القرآني ودقته. والله يعلم إنك لرسوله، هذه بين قوسين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو قال مباشرة قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأوقع هذا إيهاما في نفس السامع أو القارئ أن شهادتهم كذب، لكن الله احترز لهذا ودفع هذا الإيهام عن السامع وعن القارئ، فقال والله يعلم إنك لرسوله. من جمال التعبير القرآني دفع الإيهام. هذا مثل قول الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعترف لو قال ثم بدا لهم ليسجننه حتى حين لقلت ربما نتيجة التحقيق قد أدانت يوسف وأظهرته مخطئا مجرما يستحق السجن والعقوبة. الله جل وعلا قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليدفع التهمة عن صفيه ونبيه وحبيبه يوسف عليه السلام ليسجننه حتى حين. أيضا قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لو سكتنا كده ربما أدى هذا إلى الإزراء بمن أنفق من بعد الفتح وأنه ليس له نصيب عند الله ولا حظ من الجنة. قال وكلا وعد الله الحسنى ليدفع هذا الإيهام عن السامع أو التالي. في قصة نبي الله سليمان يعني مع ولده ففهمناها سليمان ثم قال بعد إيه وكلا آتينا حكما وعلما ليدفع الإيهام عن السامع أو التالي أن في هذا تنقصا لنبي الله داود إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة يتترسون بأيمانهم، الأيمان الفاجرة، الحلف الكاذب، كل ما أحيط بهم في موقف وكاد نفاقهم أن ينكشف وأن ينفضح يقسمون أيمانا مغلظة أن قلوبهم عامرة بالإيمان وأنهم مخلصون لأهل الإيمان ظاهرا وباطنا وأنهم يشهدون أن رسول الله حق وأن القرآن حق وأن الإسلام حق. اتخذوا أيمانهم جنة وما أكثر ما قص علينا القرآن الكريم طائفة من أيمانهم الكاذبة. الله جل جلاله يقول يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون. أصحاب مسجد الضرار ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الأتهى من هذا إنهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم تبلى السرائر يوم يختم الله على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. طبعا بهذا المسلك الوخيم صدوا عن سبيل الله، بعض الناس يغترون بأمرهم وبظاهر حالهم، وقد يقلدونهم وقد يتابعونهم، فجمعوا بين رذيلتين كبيرتين: تعمد الأيمان الفاجرة وإعراضهم عن الحق ومحاولة صرف غيرهم عنه، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون. نطقوا بالإيمان ظاهرا، إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. آمنوا ظاهرا بألسنتهم وتأبى قلوبهم، وقلوبهم منكرة، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فطبع على قلوبهم. عقوبة ربانية كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ أكبر عقوبة يمكن أن تصيب شخص أن يقول الله جل جلاله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما. ولازم نحن نقول دائما: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لقد صب الله مصيبته على يعني على هؤلاء جزاء وفاقا بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ثم قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ما شاء الله، أبها في الشكل، أبها في المنظر، الشياكة والجمال واللبس والكذا، تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقوله، فصاحة وبلاغة وبيان وشعر ونثر وأدب. وإن يقولوا تسمع لقوله، لكن انتبه، كأنهم خشب مسندة. الخشب بتبقى مركونة إلى الحائط، معناها إنها ملاش لازمة، لو ليها لازمة كانت تبقى في سقف الجدار انتفع بها، تعمل بها باب، تعمل بها شباك. لما تبقى مركونة معطلة فهذه أجسام وأجرام خاوية من الروح، خاوية من الإيمان، خاوية من النفع، كالخشب عندما يركن بجوار الحائط المعطل لأنه لا نفع له، لا اتخذ في باب ولا في شباك ولا في سقف ولا انتفع به. وقيل إن المعنى خشب مسندة يعني كهذه الأصنام التي تنحت وتلصق أو تسند إلى الحائط، لها شكل ولها منظر. طبعا يجتهدون في تجميل أوثانهم وأصنامهم، وهي في النهاية ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ثم قال تعالى: يحسبون كل صيحة، أي هبة كده يتصورون أنها قارعة تنزل بهم، أنها مصيبة تلحقهم. لو حتى بيدور على حاجة ضيعة يحصل نوع من أنواع الفزع والهلع، يتخيلون أن هذه مصيبة ستدركهم، قارعة ستصيبهم، أو أنه سينزل وحي من السماء يهتك أستارهم ويكشف مكنوناتهم وتستباح به دماؤهم، فهم في حالة من الهلع والفزع والخور والجبن الدائم. هم العدو فاحذرهم. العدو عندما يكون متخفيا متسترا ينطق بألسنتنا ويلبس ثيابنا ويمشي بين صفوفنا. احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. هم العدو فاحذرهم، المغرقون في العداوة، كامل العداوة قاتلهم الله، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم يلقون. أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الجادة وعن الحق وعن الطريق وعن الصراط المستقيم، كيف يكفرون وفيهم رسول الله والقرآن ينزل فيهم. نعم، في حديث وإن كان في إسناده ضعف، إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة، طعامهم نهبة، غنيمتهم غلول، لا يقربون المساجد إلا هجرة، دائما هجين للمساجد وترك لها، ولا يأتون الصلاة إلا دبر في نهاية يعني أوقاتها، لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار. المؤمن هين لين آلف مألوف، المؤمن هين لين آلف مألوف. ولهذا جاء في الحديث: إن الله يبغض كل جعزري جواز، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فلا تغرنك هذه المناظر، لا تخدعنك اللحى ولا الصور، تسعة أعشار من ترى بقر، ترى نعم تراهم كالسحاب منتشرا، وليس فيه لطالب مطر، في شجر السرو منهم شبه، له رواء وما له ثمر. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون لكونهم أعداء الأعداء، فلا تغترن بظواهرهم. طيب، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم، أمالوا رؤوسهم استكبارا واستهزاء واحتقارا. لقد قيل لعبد الله بن أبي ابن سلول، كان دائما كان عظيما في قومه وله مكانة وله منزلة، وكان يعد لكي يعلن ملكا على المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انفض الناس عنه واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فحسد رسول الله كأنه ينظر إليه أنه الرجل الذي سلبه ملكه وسلبه اجتماع الناس عليه، فكمن النفاق في قلبه بصورة قبيحة منكرة، وتظهر ما بين الفينة والفينة. يوم أحد انهزم بثلث الجيش، وكان متعود لكي يستر نفاقه يجي يوم الجمعة والنبي على المنبر يقف يقول: يا أيها الناس، إن الله أكرمكم برسول الله بين أظهركم، فاسمعوا له وأطيعوا وقروه وعزروه كذا. فجاء يوم بعد غزوة أحد وقد انسحب بثلث الجيش، جاء عشان يقف نفس الموقف النفاق، وقال له: أعد، أنت لا تستحق أن تقوم هذا الموقف، وقد فعلت هذا، وقد فعلت فعلتك التي فعلت، ألم تنخزل بثلث الجيش في أحرج اللحظات وأحلك الساعات؟ فيعني خرج غاضبا يقول: ما جئت إلا لكي أشد أزرع، كأني جئت بجرا من القوم، ماذا فعلت حتى يشدون ثيابي؟ طيب ارجع واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهر التوبة إلى الله بين يديه، لعله أن يستغفر الله لك فيقبل الله توبتك ويغفر لك. فقال: لقد قلتم لي آمن بمحمد فآمنت، أد الزكاة فأديت، لم يبق إلا أن تقولوا أسجد لمحمد. نفاق عندما تفوح روائحه النتنة. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نقف عند هذا القدر ونكمل في عصر اليوم إن شاء الله، ونتابع إلى آخر الشهر بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.